بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا

ولا يسرق Yeah.